بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 17 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية. قال الناظم رحمه الله: وجوزؤها بريء متى يفقد وقد جزى أن يورى، ومنعك للضدين مبدأ شاطريلا، بأربعها كل مراقبة زعى، وأبحر طي جوز مكانفة لها، بكملها فافعل بها أيها تشاء. ما زال الكلام في فصل المعاقبة والمراقبة والمكانفة من المنظومة الخزرجية. قد تقدم في الحصة الماضية ما يتعلق بالمعاقبة وأسمائها الثلاثة: الصدر والعجز والطرفين. وبقي منها شيء واحد، وهو أن الجزء أو أن جزء المعاقبة إذا كان سالما من الزحاف يسمى بريئة. لهذا قال الناظم: وجزءها بريء متى يفقد وقد جزى أن يرى، يعني أن جزء المعاقبة يسمى بريئة إذا فقد الزحاف منه، أي إذا سلم سبباه من الزحاف، وهي حالة من أحوال المعاقبة كما تقدم. وقول الناظم وقد جزى أن يرى، أي والحالة هذه أن ذلك الزحاف جائز وسائغ في ذلك الجزء، فهو بيان للواقع لا للاحتراز. ثم تقال الناظم لبيان المراقبة فقال: ومنعك للضدين مبدأ شطر لم، بأربعها كل مراقبة دعا، أي ومنعك أيها العروض للضدين، والضدان هنا سلامة السببين أو مزاحفتهما، وإن شئت قلت ثبوتهما أو حذفهما، يعني أن المراقبة في الجزء بين السببين الخفيفين تتمثل بوجوب سلامة أحدهما وحذف الآخر، بحيث لا يجوز سلامتهما معا ولا حذفهما معا. وهنا يظهر الفرق بين المراقبة والمعاقبة، لأن المعاقبة يجوز فيها سلامة السببين معا، وفي المراقبة يجوز سلامة أحدهما فقط. والمراقبة في مفاعيل في بحر المضارع مثلا: أن لا ناتي بمفاعيل هكذا سالما، بل ناتي به على حذف أحد سببيه، إما الأول أو الثاني. أو بعبارة أخرى أن ناتي بمفاعيل مقبوضا أو مكفوفا، لا هو سالم ولا هو محذوف السببين معا. هذا معنى المراقبة عند أهل هذا الفن. وقول الناظم مبدأ شطر لم بأربعها، يعني أن المراقبة تكون في مبدأ شطر لم، أي أول شطر هذين البحرين اللذين رمز إليهما باللام والميم من لم، فاللام للمضارع والميم للمقتضب. وقوله بأربعها، أي بأشطرها الأربعة، لأن كل بحر يتألف من شطرين، وتكون المراقبة في جزئين اثنين: في مفاعيل في شطر المضارع، أو مفعولات في شطر المقتضب. وقوله كل مراقبة دعا، أي كل من العروضيين دعا وسمى ذلك مراقبة. ثم تقل الناظم لبيان المكانفة فقال: وأبحر طي جوز مكانفة لها، بكملها فافعل بها أيها تشاء. هذه الأبحر الأربعة التي رمز إليها بالطاء والياء والجيم والزاي من قوله طي جوز، فالطاء للسريع، والياء للمنسرح، والجيم للبسيط، والزاي للرجز، يعني أن لهذه الأبحر الأربعة المكانفة، أي تحل فيها. ولكن بكملها أي بالأجزاء الكمل منها، وكمال الأجزاء سلامتها من الزحاف والعلال. والمكانفة على هذا لا يمكن تصورها إلا في جزء سالم وكامل. ثم عرف المكانفة بقوله فافعل بها أيها تشاء، أي فافعل بتلك الأجزاء الكمل من الأبحر الأربعة المذكورة أيها تشاء، من سلامة السببين معا أو حذفهما معا أو إثبات أحدهما وحذف الآخر. فصور المكانفة إذن أربع: الأولى إثبات السببين الخفيفين معا من الجزء، الثانية حذفهما معا، الثالثة إثبات الأول وحذف الثاني، الرابعة حذف الأول وإثبات الثاني. هذه خلاصة هذا الفصل، فصل المعاقبة والمراقبة والمكانفة. وغالبا ما نجد المبتدئين وربما بعض المتوسطين أيضا في العروض يستصعبون هذا الفصل ويعتبرونه عقبة كعودة، لكن بإمعان النظر والتكرار تتذلل العقبات والصعاب إن شاء الله تعالى. وسأختم بوضع خلاصة تعريفية تقرب معاني المعاقبة والمراقبة والمكانفة وتوضح الفرق بينها إن شاء الله. فأقول: المعاقبة اجتماع سببين خفيفين من جزئين أو جزئين مع جواز إثباتهما معا أو حذف أحدهما وإثبات الآخر. فإن كانت المعاقبة من جزئين فلها أحد هذه الأسماء، أما الصدر أو العجز أو الطرفان كما تقدم. والمراقبة اجتماع سببين خفيفين من جزء واحد مع وجوب إثبات أحدهما أي أحد السببين وحذف الآخر، بحيث لا يجوز سلامتهما معا ولا حذفهما معا. والمراقبة لا تكون إلا من جزء واحد. والمكانفة اجتماع سببين خفيفين من جزء واحد، ولك أن تثبتهما معا أو تحذفهما معا أو تثبت أحدهما وتحذف الآخر. والمكانفة أيضا لا تكون إلا من جزء واحد. وأرجو أن أكون قد وفقت لتقريب معاني هذه القواعد إلى الأذهان. وقد تم تسجيل هذا الدرس يوم الأربعاء 3 من صفر الخير 41 و400 و1000 من الهجرة، موافق 2 أكتوبر سنة 19 و2000 ميلادية. أخوكم في الله عبيد ربي وأسير ذنبه أحمد عبلي العقيري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.